همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد حسين عبد الفتاح من كفر سباطس مركز طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزراء الخارجية، بيقول فيها: أنا يا حضرات صحيح من كفر سباطس مركز طنطا محافظة الغربية، بس أنا حاليا مقيم في دولة موزمبيق. سافرت زي كتير من الشباب عشان لقمة العيش، لكن يشاء ربنا إني أصاب بقرحة في المعدة. دخلت المستشفى هنا في موزمبيق وعملت عملية، لكن للأسف العملية فشلت، وعملوها لي تاني وتالت وبرضو العملية فشلت. أصل مستوى الدكاترة هنا مش قد كده، وبعد فشل العملية أكثر من مرة الدكاترة قالوا لي إنك قدامك أيام قليلة وتموت. قلت طيب أسافر بلدي وموت في وسط أهلي وناسي بدل ما موت في الغربة، لكني فوجئت بشركة الطيران بترفض تحجز لي بحجة إني ممكن أموت في الطيارة. لجأت يا حضرات للسفارة المصرية هنا في موزمبيق، قالوا لي: اطمن يا فندم اطمن، احنا ان شاء الله هنتواصل مع شركة الطيران الوطنية ونسفرك على مصر وتتعالج هناك وتخف وتبقى زي الفل ان شاء الله. وحتى لو هموت يا سعادة البيه اموت في وسط اهلي احسن ما اموت في الغربة. يا استاذ خليك متفائل ان شاء الله خير. هات لي ازازة مية ابراهيم لو سمحت. وانتظرت يا حضرات ان السفارة تحل المشكلة مع شركة الطيران الوطنية، ورحت اسأل فقالوا لي: لسه يا استاذ احمد لسه، صبر جميل يا استاذ، اهو انتوا كده يا شباب الايام دي دايما مستعجلين. ما انا لو كان عندي وقت كنت اصبر، بس انا حالتي الصحيه بتسوء يوم بعد يوم يا سعاده البيه، ويا تلحقوني يا ما تلحقونيش. ان شاء الله نلحقك ما تقلقش، ان شاء الله هتموت في وسط قصدي هتعمل العمليه في بلدك وهتبقى زي الفل. وانتظرت يا حضرات اسبوع واتنين ومحدش رد عليا، وانا حالتي الصحية بتسوء يوم بعد يوم، وزمايلي المصريين حاولوا يتواصلوا مع دكاترة كبار في مصر عشان حد فيهم يجي يشوف حالتي وهدفع اللي هو عايزه، لكن برضو محدش سأل فينا. يا ترى حضرات مشكلتي دي ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.